حضر الفرس الفرس المدمر 70 سنة ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم حسن، يعني ما أعد لهم في الجنة. قوله تعالى: فما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجانب. الإيمان ونقصانه أو زيادة الإيمان ونقصانه، هذا من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك في القرآن والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله: وما زادوا إلا إيمانا وتسليما. هذا الأمر معلوم أن هناك من الفرق من يقولون بعدم زيادة الإيمان، وأن الناس في أصل إيمانهم واحد، وهؤلاء المرجئة، ولكن أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، يعني هو اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك الدين، فإذا ذكر ذلك علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه مما يعني جاءت عليها الأدلة وأطبق عليها سلف الأمة من علماء المسلمين، لم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق، وأقوال السلف في هذه المسألة كثيرة جدا، منها: هلموا نزداد إيمانا، وتعالوا نزداد إيمانا، وقول عبد الله بن مسعود: ائتوا بنا نزداد إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، وأيضا قول أحد الصحابة أنهم تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن فازدادوا به إيمانا، يعني والأدلة في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى كتب أهل السنة في ذلك، مثل كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل كتب العقيدة في العقيدة الطحاوية أو العقيدة غيرها من العقائد التي بينت هذا الأمر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وعملا متقبلا. نعم. آمين، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في قوله: كما أخرجك ربك. قال المبرد تقديره: الأنفال لله والرسول، وإن كرهوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل تقديره: مضي لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا، كما مضيت لأمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. وقال عكرمة معناه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق خير لكم وإن كرهه فريق منكم. وقال مجاهد معناه: فما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم، كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. وقيل هو راجع إلى قوله: لهم درجات عند ربهم، تقديره: وعد الله الدرجات لهم، نعم تقديره: وعد الله الدرجات لهم حق ينجزه الله عز وجل، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فأنجز الوعد بالنصر والظفر. وقيل الكاف بمعنى على، تقديره: امضي على الذي أخرجك ربك. وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازها والذي أخرجك، لأن ما في موضع الذي وجوابه يجادلونك، وعليه يقع القسم، تقديره:

قال الكلبي ومقاتل نزل في المطعمين يوم بدر، وكانوا 12 رجلا من قريش، وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جزر جزر. جزر، نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جزر. وقال الحكم ابن عيينة نزلت في أبي سفيان، أنفق على المشركين يوم أحد 40 أوقية، قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يريد ما أنفقوا في الدنيا يصير حسرة عليهم في الآخرة، ثم يغلبون ولا يظفرون، والذين كفروا منهم إلى جهنم يحشرون، خص الكفار لأن منهم من أسلم، ليميز الله الخبيث في سبيل الشيطان من الطيب يعني الكافر من المؤمن، فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران، يعني الكافر من المؤمن فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران. قال الكلب ينزل المؤمن الجنان والكافر النيران، فينزل. ينزل، حاضر يا سيدي حاضر أحسن الله إليكم، يعني الكافر من المؤمن، فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران. ينزل الله المؤمن، فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران. نعم. حاضر يا سيدي، فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران. وقال الكلبي العمل الخبيث من العمل الصالح الطيب، فيثيب على الأعمال الصالحة الجنة وعلى الأعمال الخبيثة النار، وقيل يعني الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله، ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي فوق بعض، فيركمه جميعا أي يجمعه، ومنه الحساب المركوم وهو المجتمع الكثيف، فيجعله في جهنم، ومنه فمنه السحاب المركوم، ومنه السحاب المركوم، نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، وهو المجتمع الكثيف فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون الذين خسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة، قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف أي ما مضى من ذنوبهم قبل الإسلام، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه. قال يحيى بن معاذ الرازي توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، أرجو أن لا يعجز عن الأرض هدم، ألا تعجز عن هدم ما بعده من ذنب. حاضر أقرأها ثاني يا سيدي. قال يحيى بن معاذ الرازي توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، أرجو أن لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن عن دينه، ويكون الدين كله لله أي ويكون الدين خالصا. الإسلام يهدم ما قبله كما هو معلوم، فالتوحيد يهدم ما قبله من الشرك، وكذلك من أتى بالتوحيد الخالص فإن الله عز وجل يغفر له وإن كانت ذنوبه يعني بلغت ما بلغت مثل عدد أو قراب الأرض خطايا، فإن الله يغفر للموحد الذي جاء بالتوحيد. فالتوحيد يهدم ما قبله من الشرك، وكذلك يهدم الذنوب، ويغفر الله عز وجل له ما وقع فيه من الذنوب. وإن يعني وقع في الكبائر فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه ثم يخرج، وإن شاء غفر له وأدخله النار بلا عذاب ولا مناقشة حساب. نعم. أحسن الله إليكم،

وناحت عليهم النوائح مكان القيان، فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم، وأمرهم بإخلاص النية والحسب في نصر دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يذيق اليهود كؤوس المنايا في تكبرهم وعتوهم وتصلفهم، وأن يجعل النصر لعباد الله المؤمنين، فهم يتكبرون أيضا ويتمدحون، لأنهم لن يرجعوا حتى يستأصلوا يعني جميع المقاتلين وجميع المجاهدين ويقضوا عليهم، وهذا من عتوهم وفجورهم وظنهم أنهم لا يعني لا يغلبون، ولكن نصر الله عز وجل آت لا محالة. نسأل الله أن يوفيهم فيسقوا كؤوس المنايا في أقرب وقت وفي في العاجل غير آجل. اللهم آمين. نعم. آمين. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وكان تزيينه أن قريشا لما اجتمعت للسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فجاء إبليس في جند من الشياطين معه رايته، فتبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي مجير لكم من كنانة. فلما تراءت الفئتان، أي التقى الجمعان، رأى إبليس أثر الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه لا طاقة لهم به، لا طاقة له بهم، نكص على عقبيه. قال الضحاك: ولا مدبرا. وقال النضر بن شميل: رجع القهقرة على قفاه هاربا. قال الكلبي: لما التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة آخذ بيد الحارث بن هشام، فنكس على عقبيه، فقال له الحارث: أفرارا من غير قتال؟ فجعل يمسكه، فدفع في صدره وانطلق وانهزم الناس. فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة. فبلغ ذلك سراقة فقال: بلغني أنكم تقولون هزم الناس سراقة. فبلغ ذلك سراقة فقال: بلغني أنكم تقولون إني هزمت الناس، فوالله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. فقالوا: أما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم. فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان. قال الحسن في قوله: وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قال: رأى إبليس جبريل عليه السلام متجرا ببرد يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يده اللجام يقود الفرس ما ركب بعد. وقال قتادة: كان إبليس يقول: إني أرى ما لا ترون، وصدق. وقال: إني أخاف الله، وكذب، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة به ولا منعة، فأوردهم وأسلمهم. وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه، إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم. وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك. وقال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل عليه السلام ويعرف حاله فلا يطيعوه. قيل معناه: إني أخاف الله، أي أعلم صدق وعده لأوليائه، لأنه كان على ثقة من أمره، والله شديد العقاب. قيل معناه: إني أخاف الله عليكم، والله شديد العقاب. وقيل انقطع الكلام عند قوله: أخاف الله، ثم يقول الله: والله شديد العقاب. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك ونفاق غر هؤلاء دينهم، يعني غر المؤمنين دينهم هؤلاء قوم، نعم، يعني غر المؤمنين دينهم هؤلاء قوم كانوا مستضعفين بمكة، قد أسلموا وحبسهم أقرباؤهم من الهجرة. فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كرها، فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وارتدوا، وقالوا: غر هؤلاء دينهم، فقتلوا جميعا. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله، أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به،

أي لا تصديق لهم ولا دين لهم. وقيل هو من الأمان، أي لا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم لعلهم ينتهون، أي لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم، وقيل عن الكفر. ثم حض المسلمين على القتال، فقال جل ذكره: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم نقضوا عهدهم، وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة، وهموا بإخراج الرسول من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة، يعني يوم بدر، وذلك أنهم قالوا حين سلم العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وقال جماعة من المفسرين: أراد أنهم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخشونهم أتخافونهم فتتركون قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يقتلهم الله بأيديكم ويخزهم ويذلهم بالأسر والقهر، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويبرئ داء قوم ويبرئ داء قوم مؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى منهم. وقال مجاهد والسدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكأوا فيهم، فشفى الله صدورهم من بني بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر عليهم. ثم قال مستأنفا: ويتوب الله على من يشاء فيهديه إلى الإسلام، كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، والله عليم حكيم. قوله تعالى: أم حسبتم أظننتم أن تتركوا، قيل هذا خطاب للمنافقين، وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال، فقال: أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب، ولما يعلم الله ولم ير الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وقال قتادة: وليج خيانة. وقال الضحاك: خديعة. وقال عطاء: أولياء. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليج. والرجل يكون في القوم وليس منهم، فوليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره دون الناس، يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع، والله خبير بما تعملون. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ علي رضي الله عنه القول. قال العباس رضي الله عنه جميعا: ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ فقال: نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. فأنزل الله عز وجل ردا على العباس رضي الله عنه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وأوجب على المسلمين منعهم من ذلك، لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمته عند الخراج، فيمنع منه الكافر حتى لو أوصى به لا يمتثل. وحمل بعضهم العمارة هاهنا على دخول المسجد والعقود فيه. قال الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام. قرأ ابن كثير وأهل البصرة: مسجد الله على التوحيد، مسجد الله على التوحيد، وأراد به المسجد الحرام لقوله تعالى: وعمارة المسجد الحرام، ولقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام. وقرأ الآخرون: مساجد الله بالجمع، والمراد منه أيضا المسجد الحرام. وقال الحسن: إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها. قال الفراء: ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد، ألا ترى أن الرجل يركب

365 يوما. تكون السنة 365 يوما وربع يوم، والهلالية تنقص عن 360 يوما بنقصان الأهلة، والغالب أنها تكون 300 يوما و54 يوما، منها 4 حرم من الشهور، 4 حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 1 فرد و3 سرد. ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل قوله فيهن ينصرف إلى جميع شهور السنة، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعصية وترك الطاعة. وقيل فيهن أي في الأشهر الحرم. قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. وقال ابن عباس: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يريد استحلال الحرام والغارة فيهن. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها حراما ولا حرامها حلالا كفعل أهل الشرك وهو النسيء، وقاتلوا المشركين كافة جميعا عامة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقال قوم: كان كبيرا، ثم نسخ بقوله: وقاتلوا المشركين كافة، كأنه يقول فيهن وفي غيرهن، وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة. وقال الآخرون: إنه غير منسوخ. وقال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن أبي رباح: ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قيل هو بارك الله فيك، أحسنت. حاضر يا سيدي. نقف، إنما النسيء زيادة في الكفر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على قيام هذا الشهر وصيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. جزاكم الله خيرا جميعا، وإياكم يا سيدي. ونفع الله بكم وجزا الله خيرا الإخوة جميعا والأخوات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله ماشيين يعني إلى الآن كويس في قراءة التفسير، يعني ده داخلين تقريبا على نهاية الجزء العاشر بفضل الله. نعم الحمد لله يا سيدي. الحمد لله. طيب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.